تقول هل يجوز قول هذه الأذكار بمعنى؟ لا، لأن الأذكار مما تعبد بألفاظه، ولذلك استثنيت عند أهل الحديث مما تجوز روايته بالمعنى. فالأذكار المتعبد بألفاظها يتمسك الإنسان بالوارد فيها ولا يذكرها بالمعنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.